إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أنزل الله الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبدد بدعوته ظلمات الجهل والحماقة، وأسقط الأغلال التي كانت على العقول، غير أنه يجب أن نذكر دائما أن البلاء مستمر، ومادة الشر باقية، وشياطين الإنس والجن مستمرون في ترويج الضلال، حتى زخرفوه بكل لون وروجوا له بكل لسان. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن الواجب أن نتتبع طرق الغي بالتحذير منها وكشف مراميها وأبعادها وسد السبل على دعاتها، حتى يكون المسلمون على بينة من ربهم وبصيرة من سبيلهم، ولا يضرهم انتحال المبطلين أو كيد الكائدين. عباد الله، لقد شاعت في دنيا المسلمين اليوم فلسفات وأنظمة خدعت الكثيرين ببريقها، وانتشرت شعارات ومصطلحات لو قدر لها أن تنتشر لم تأتي على شيء إلا جعلته كالرميم. ومن أخطر تلك الأفكار الفكر اللاديني، وهو ما يسمى بالعلمانية، التي تسربت إلى مجتمعات المسلمين. ولعل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه أهل السنة في هذا العصر، وهي إسقاط اللافتات الزائفة وكشف المقولات الغامضة وفتح الشعارات الملتبسة التي تتخفى وراءها العلمانية، التي تبث سمومها في عقول وقلوب أبناء هذه الأمة. ومدلول هذا المصطلح وفكره هو إقامة الحياة على غير دين، سواء بالنسبة للأمة أو الفرد. إن هذه العلمانية لا هي نقيض للتوحيد. عباد الله، الأوثان التي كان العرب في شركهم يعبدونها، لقد زادوا معها أوثان أخرى من القومية والعلمانية والحرية الشخصية وغيرها، عشرات الأوثان الجديدة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهما، إما أن يختار العبودية لله، وإما أن يرفض هذه العبودية ليصبح لا محالة في عبودية لغير الله. وكل عبودية لغير الله كبرت أو صغرت هي في نهايتها عبادة للشيطان. عباد الله، إن العلمانية تعني الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم غير شرع الله، وقبول الحكم والتشريع والطاعة من الطواغيت من دون الله. فهذا معنى قيام الحياة على غير الدين. ويقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والجاهلية أنواع، منها جاهلية الإلحاد، الإلحاد بالله سبحانه وإنكار وجوده، فهي جاهلة في الاعتقاد والتصور، وجاهلية كجاهلية الشيوعيين والملاحدة، ومنها يعني منها جاهلية مع وجود اعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى ولكن بترك تشريعه واتباع دينه، وهي جاهلية الاتباع والطاعة كجاهلية الوثنيين واليهود والنصارى، ومنها اعتراف بوجود الله وأداء للشعائر التعبدية مع انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم مسلمين وهم يدعون إلى العلمانية وإلى العلمنة، ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحققوه بمجرد نطقهم بالشهادتين وأداء الشعائر التعبدية، مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم لغير الله من العبيد. عباد الله، إن العلمنة التي تجعل العقيدة والشعائر لله وفق أمر غير الله، وتجعل الشريعة والتعامل مع غير الله وفق أمر غير الله، وهذا من الشرك في حقيقته وأصله، لأن أهل الجاهلية الأولى لم ينكروا وجود الله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكذلك لدى أهل الجاهلية الأولى بعض الشعائر التعبدية، كما قال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ومع ذلك فقد حكم الله عليهم بأن ذلك كفر وجاهلية، وبعد تلك الأمور جميعها صفرا في ميزان الإسلام. واليوم بيننا من يقولون إننا مسلمون ولكنهم يستنكرون وجود صلة بين العقيدة والأخلاق، وبخاصة أخلاق المعاملات المادية في مجتمعنا الواسع. أناس حاصلون على الشهادات العليا في بعض الجامعات العالمية ويتساءلون أولاً في استنكار: ما للإسلام وسلوكنا الاجتماعي؟ ما للإسلام واختلاط الرجال مع النساء؟ ما للإسلام وتعليم العلوم الطبيعية؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق؟ وما للإسلام والمرأة واختلاطها بالرجال وحريتها الشخصية في سفرها دون محرم وتصرفها في شؤونها؟ وهم يتساءلون ثانياً بل بشدة وعنف: لماذا يتدخل الدين في الاقتصاد؟ ولماذا تتصل المعاملات بالاعتقاد أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد؟ ويقولون: ما للدين والمعاملات الربوية؟ وما للدين والسياسة والحكم؟ بل إنهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد أفسدته، فلا يذهبن بنا الترفع كثيراً عن أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى حين قالوا لنبي الله شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ والعالم اليوم في صور من الجاهلية ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة، وتتهم الذين يربطون بين العقيدة وسلوك الشخص في الحياة والمعاملات المادية، تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود. وبعد أن استهلكت هذه الألفاظ وأضافت الجاهلية اليوم وصفهم بالتطرف، أليس هذا هو بعينه ما يريده رافع شعار الدين لله والوطن للجميع؟ من أدعياء الإسلام من العلمانيين الذين أفسدوا البلاد والعباد عباد الله. إن من عادة المنافقين من العلمانيين وغيرهم من المنتسبين لهذا الدين عدم الإنكار الصريح الواضح للدين، وعدم إظهار العداء السافر للإسلام، وهم يتخذون سلاح التلبيس والتمويه للالتفاف حول المسلمين لحين المعركة الفاصلة، حتى يفاجئوا المسلمين على حين غرة. من أجل ذلك يرفع هؤلاء شعارات يحاولون بها خداع أكبر عدد ممكن من المسلمين، وتهدئة قلوب القلة التي قد تفضحهم وتشوش عليهم وتكشفهم للناس. وهؤلاء الذين يرفعون شعارات العلمانية بينما يسعون بواقعهم العملي لاقتلاع الإسلام من جذوره، ولكن رويدا رويدا فهم يحرصون على كل طريق يوصل لوسائل الإعلام. عباد الله، إن العلمانية التي ولدت وترعرعت في أحضان الجاهلية الأوروبية لهي كفر لا خفاء فيه ولا ريب ولا التباس، ولكن الخفاء والريب والالتباس إنما يحدث عمدا من دعاة العلمانية أنفسهم، لأنهم يعلمون أنه لا حياة ولا اهتداء بجاهليتهم إلا من خلال رايات زائفة التي تخفي حقيقة أمرهم وباطن دعوتهم عن المسلمين، وتلبس على العامة أمر دينهم وعقيدتهم، بل تحقرهم ضد إخوانهم الصادقين الداعين بحقيقة هذا الصراع، المنبهين إلى خطرهم الداهم والدين على الدين وأهله. ومن هؤلاء يجب التواقي والحذر، وأن لا يغتر المسلمون بكونهم من بني جلدتهم ويتكلمون بلغتهم. ولقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ لمسلم: سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لقد صدق صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقد يسأل أحدهم ويقول: كيف يكون بعض المسلمين دعاة على أبواب جهنم؟ الجواب هو أنهم كذلك ببثهم الفساد والانحراف وإشاعة الفاحشة في مثل صور فاتنة أو مقالات تخدش الحياء من خلال الصحافة مثلا، أو في مجال التعليم بزرع المبادئ الهدامة بين الطلاب وغير ذلك من الأساليب. ويكون الإفساد ببث أفكار تسيء إلى الإسلام وأهله وتحارب الدعوة إليه، وتزدري الدعاة وتسخر منهم وتنادي بعزل الدين بعزل دين الناس عن دنياهم ويكونون دعاة على أبواب جهنم إذا روجوا لنشر الفاحشة في مجتمعات المسلمين عن طريق المرأة بمحاولة إخراجها من بيتها والزف بها في كل ميدان والتهوين من شأن الحجاب وتجرأتها على كسر الحياء وعن طريق الشبهات الزائفة. عباد الله، ومن عرف دين الإسلام وحقيقة وحقيقته بأصوله وأركانه ثم رأى وقرأ وتابع بعض ما ينشر ويعرض في كثير من وسائل الإعلام تبين له حقيقة هذه الفكرة الضالة ومناهج أهلها وشدة خطرهم على المسلمين. إن العلمانية التي كما يشاع مجرد فصل الدين عن الدولة، بل هي في نهاية الأمر وحقيقته فصل الدين عن الحياة كلها، ليتصرف الناس بأمرهم على إشاعة الباطل وقبول الهوان والتبعية للأعداء بتقنين الباطل وحكم الطاغوت. ولقد أكد كثير من علماء الإسلام أن حقيقة العلمانية هي رفض للدين أن يكون حاكما عن الحياة في كل الأمور، والآن تقاتل العلمانية لمنع تحكيم الإسلام وعودته من جديد. وهذه الديمقراطية عند الحزبيين يستعملونها كوسيلة للوصول إلى الحكم، ولا شك أن هذه الوسيلة مخالفة للإسلام وللشريعة، ويفسدون أكثر مما يصلحون بدعوى استعمالهم الديمقراطية باسم الإسلام. ولكن نسأل الله العافية، كثير من الناس لا يفهمون. فما هو موقف العلماء من هذه العلمانية وهذه الديمقراطية؟ يقول شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كافر. وأجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد أو تحكيم غيرها، يعني يظن أن هذا جائز، يعني حلال أن تتحكم وتخرج عن الشريعة وتتحكم بغير الشريعة، أن هذا جائز، فهو كافر ضال. ولكن من المسلمين يعرف هذا؟ يعني أكثر الناس الآن لا يعرفون هذه الأشياء، وهو من نواقض الإسلام، ولكن أكثر المسلمين ما درسوا وما تعلموا دينهم كما ينبغي. ويضيف سماحته في فتوى أخرى يقول: فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الإسلام ويرون أن ذلك جائز لهم أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله، لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا إجماع المسلمين، إجماع العلماء، ليس هناك خلاف أو اختلاف في هذه القضية. وهذه هي العلمنة والعلمانية، وهذا هو حكمها، فهي تلك التصورات القاصرة والمشبوهة عن الإسلام وأحكامه وأصوله، وهذا ما يدين به رموز العلمانية في كل مكان مهما تظاهروا زورا بخلاف ذلك. فاعرفوا العلمانية حق المعرفة واكفروا بها لمصادمتها لدينكم ولمعارضتها لأصول عقيدتكم، والواقع أكبر دليل على ذلك. فإلى متى نتجاهل ذلك ونؤول الحقائق ثم حتى حتى متى يتمسك بعض السذج بذلك الورع الذي يقول يا لا ينبغي لنا أن نتكلم عن العلمانية، ولا ينبغي لنا أن نبين ضلالهم وانحرافاتهم، لا بد من بيان الحق للمسلمين، ولا بد من التوضيح، لأن هذا متمسك ومتعلق بأصول الإسلام وأصول العقيدة. فإذا كان المسلمون لا يعرفون هذه الأمور وقعوا في الكفر والشرك والضلال وانحرفوا عن الدين الصحيح. فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا فيما تقرؤون وما تسمعون، وساهموا بأمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر جهدكم وباستطاعتكم، وقد رزقكم الله جهدا واستطاعة، واشكروا نعمة الله عليكم وحامدوه واشكروه، ونسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الأعداء، وأن يرزقهم الفقه في الدين والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et préservez-vous du châtiment d'Allah en faisant ce que Allah vous ordonne et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit. Le sujet de la khutbah aujourd'hui est un sujet assez compliqué, assez long, et bien entendu il ne reste pas assez de temps pour entrer dans les détails de cette question. Mais qu'est-ce qu'on a parlé en résumé? C'est le sujet de la laïcité, et c'est un sujet très grave et très sérieux, parce que la laïcité, c'est de séparer la religion de la vie, de séparer la religion de la politique, de séparer la religion de l'économie, de séparer la religion de la vie sociale, et de dire que la religion, c'est quelque chose qui doit se limiter uniquement dans les lieux de culte et dans les endroits où on se réunit pour prier, mais qu'à l'extérieur de la mosquée, on ne doit jamais se référer à la religion dans quoi que ce soit de nos affaires. Ni dans la politique, ni dans l'économie, ni dans les aspects sociaux ou dans les autres aspects de la vie de l'être humain. Et il est clair que cette vision de l'existence et de la vie, elle est en opposition totale avec l'enseignement de tous les messagers d'Allah et de tous les prophètes que Allah a envoyés à l'humanité. Puisque les envoyés d'Allah et les messagers d'Allah ont appelé l'humanité à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les aspects de leur vie et dans tous les détails de qu'est-ce qui compose la vie sociale de l'être humain. Et donc on doit se soumettre à notre Créateur et obéir à son ordre et à ses commandements et à ses lois et à sa charia, non seulement dans la façon de prier, dans la façon de jeûner, dans la façon de faire le hajj ou la umrah, ou dans la façon de faire la zakat et dans la façon de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais on doit également suivre sa religion, ses principes, ses règles, ses lois et ses commandements dans tout ce qui a rapport avec la vie en général, que ce soit politique, économique, sociale ou autre. Mais il y a des alliés du shaitan parmi les ennemis d'Allah qui propagent à notre époque et depuis très longtemps des idéologies qui viennent en opposition avec la foi et en opposition avec la voie des messagers, et qui consistent à dire non, quand il s'agit de politique et d'économie ou d'autres aspects de la vie, d'économie, eh bien, vous jugez et vous dirigez votre vie comme vous voulez. Et vous suivez les ordres et les lois des hommes et vous faites comme vous voulez. Tandis que si vous êtes chez vous dans votre maison ou vous êtes à la mosquée, vous pouvez parler de votre religion et pratiquer votre religion, mais ça doit s'arrêter là. L'aspect public n'a pas rapport avec la religion. C'est seulement l'aspect privé qui doit être ouvert à la religion. Et ça, c'est du kufr clair. Et c'est un rejet clair de la religion d'Allah, même si des gens qui disent ce genre de choses prétendent croire en Dieu ou en son existence et de dire qu'ils croient en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas suffisant pour être un musulman et pour être un vrai croyant de dire seulement je crois en Allah, qu'il existe et je crois à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'est le messager d'Allah. Puis après, tu contredis tout ce qu'il t'ordonne et tu suis tout ce qui est contraire à sa religion. Et tu vis ta vie établie sur un système et une idéologie, une façon de vivre qui contredit complètement tout ce que l'islam a enseigné. Est-ce que c'est ça que les messagers d'Allah sont venus enseigner à l'humanité? Pas du tout. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper par ceux, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient juifs ou qu'ils soient chrétiens ou peu importe leurs prétentions, s'ils appellent à ce genre d'idéologie, ils n'ont rien à voir avec la foi. Et il faut savoir et comprendre que ce genre de discours est en opposition totale avec la religion d'Allah et la religion de ses messagers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.